بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا أمس بابا جديدا من أبواب الألفية وهو باب الذاكرة والمعرفة. ذكرنا تعريف ابن مالك رحمه الله تعالى للنكرة في قوله عليه رحمة الله: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. وضد النكرة المعرفة، قال فيها: وغيره معرفة كهم ذي وهند وابني والغلام والذي، أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أنواع ذكرها رحمه الله تعالى ممثلة، وهي الضمير وأشار إليه بهم، واسم الإشارة وأشار إليه بذي، والعلم وأشار إليه بهند، والمضاف إلى معرفة وأشار إليه بابني، والمعرف بأل وأشار إليه بالغلام، والاسم الموصول وأشار إليه بالذي. فبعد أن ذكر أنواع المعرفة إجمالا، بدأ رحمه الله تعالى في بيان التفصيل، بدأ في تفصيل ما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع. فبدأ بالضمير لأنه الأول في الذكر، ثم يا إخواني أم لا، فقال بعد ذلك: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. انتبه، أول أنواع المعارف الضمير، والضمير أعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى. الضمير أعرف من الأعلام دون اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، فاسم الجلالة الله أعرف المعارف، ثم بعد ذلك دون اسم الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بأن. هذه درجات التعريف. فبدأ بالضمير لأنه أعرفها. والضمير كما تعلمون يا إخواني ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم إلى متكلم أو مخاطب، إلى متكلم ومخاطب وغائب، أليس كذلك؟ هذه أقسام الضمير. ابن مالك رحمه الله قسم الضمير قسمين، قسمه قسمين فقط، قسمه إلى ضمير حاضر وضمير غائب، ضمير للحاضر وضمير لل، وضمير الحاضر يشمل نوعين، يشمل المتكلم و والمخاطب، أليس كذلك؟ فنفس الأمر، النهاية واحد، عليكم السلام ورحمة الله. تقول الضمير ثلاثة أنواع: متكلم ومخاطب وغائب، لا بأس، تقول الضمير نوعان حاضر وغائب، والحاضر إما متكلم وإما مخاطب فلا بأس. فقال عليه رحمة الله: فما لذي غيبة نو حضوري؟ كأنت وهو سم بالضمير، يعني ما دل على غائب أو حاضر، عليكم السلام، ما دل على، عليكم السلام، عليكم السلام، فما دل على حاضر أو غائب كمثل أنت وهو، هذا النوع من المعاني تسمى الضمير. وأشار بأنت إلى ضمير الحاضر، ونوعه طبعا مخاطب، وأشار بهو إلى ضمير الغائب. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو، انتبه، ما دل على غيبة، غيبة بتسكين الياء وفتح الغيب، هنا غيبة هنا غيبة. الغيبة هذا هو الفعل المحرم، ذكرك أخاك بما يكره في عدم حضوره، في غيبته. الغيبة هذا هو الأمر المحرم، أن تذكر فلانا بشيء يكرهه. وأما الغيبة فهذا مصدر بعكس الحضور، غاب يغيب غيابا وغيبة. تفضل أنتم معي فاني. فقال يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة، ليس على غيبة، ما دل على غيبة عكس الحضور، ما دل على غيبة كهو أو حضور. وطبعا الذي يدل على حضور قسمان، متكلم ومخاطب. قال: أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنت. طيب، قال بعد ذلك اسم الجلالة يدخل تحت أي نوع؟ يدخل تحت الأعلام، تحت العلم، لكن سيأتي إن شاء الله في باب العلم. وأعرف المعارف، أعرف من كل المعارف. والضمير وأعرف بدون باستثناء اسم الجلالة، الضمير ثم العلم ثم الإشارة إلى آخره. ضميره سيدنا هو. ها؟ ضميره سيدنا هو. كيف ضمير هو يقصدون هو مات بما من لكم جلالة؟ لا لا لا، يقصدون إيش؟ يقولون في درجات التعريف: أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم إلى آخره. تمام؟ فيقولون الضمير أعرف من العلم باستثناء اسم الجلالة. الضمير أعرف من العلم باستثناء اسم الجلالة، فهو أعرف المعارف كما اتفق على ذلك النحاة. قال ابن مالك عليه رحمة الله: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكافي من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. انتبهوا، بدأ بالنوع الأول وهو الضمير، والضمير أنواع، منه ما هو متكلم، ومنه ما هو مخاطب، ومنه ما هو غائب، نعرف هذا. هناك تقسيم آخر مشهور، يقولون ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر، إلى بارز ومستتر. والبارز هو الظاهر، هو الذي له صورة في النطق. أنت طالب، أنت ضمير بارز، لقد كتبت تو ضمير بارز، إياك نعبد إياك ضمير بارز، فله صورة في اللفظ. وأما المستتر فهو الذي ليس له صورة في ماذا؟ في اللفظ، ليس له صورة في اللفظ. يقال زيد سافر، يوجد ضمير، نعم يوجد ضمير، نطق، لا لم ينطق، لكن هو في قوة المنطوق. فأنت عندما تقول زيد سافر كأنك تقول زيد سافره، فهو مستتر، يعني من ناحية أنه ليس له صورة في اللفظ، لكن موجود في التقدير. كذلك إذا قلت لك يا أخي اكتب، يوجد هنا ضمير، نعم، لكن أين هو؟ لا ينطق، لا ينطق، يقال عليه مستتر أو يقال له مستتر، فليس له صورة في اللفظ. أنتم معي؟ فالضمير نوعان، بارز ومستتر، مفهوم. طيب، أترك المستتر الآن، نتكلم ابتداء عن الضمير البارز، لأنه الأصل، الأصل في الضمير أن يبرز، وأما استتاره فهذا شيء عارض. الضمير البارز كم نوعا؟ نوعان، ينقسم إلى منفصل ومتصل. الضمير البارز الذي له صورة في النطق نوعان، متصل ومنفصل ومتصل. منفصل كأنا ونحن وأنت، هذه ضمائر بارزة منفصل، كإياك نعبد إياك ضمير منفصل، ضمير بارز منفصل. متصل كمثل كتبت، كمثل كتب، كمثل قابلك، كمثل إنك، كمثل إليك. هذا ضمير الكاف ضمير متصل. فالضمير البارز نوعان، منفصل ومتصل. تعال معي إلى المنفصل. أنتم معي أخوان أم لا؟ هذه الأمور كلها معلومة فيما أظن يعني. تعال إلى الضمير المنفصل. الضمير المنفصل نوعان، الضمير المنفصل نوعان. وقبل أن نتكلم على أنواعه نعرفه. ما معنى ضمير منفصل وما معنى ضمير متصل؟ أولا بالاصطلاح يعني بالمعنى، بمعنى اللفظ منفصل يعني لا يتصل بكلمة أخرى. ضمير منفصل يعني لا يتصل بكلمة أخرى. أنا، هل هذه الكلمة تتصل بكلمة؟ لا. كقوله تعالى إياك نعبد، إياك ضمير منفصل لا يتصل بكلمة أخرى. والضمير المتصل العكس، يتصل بكلمة أخرى، يتصل بالفعل. كتبوا، كتبت، أليس كذلك؟ يتصل بالاسم، كتابك، كتابه. يتصل بالحرف، إليك، صحيح أم لا؟ منه. فهذا المعنى من اللفظ، من اللفظ، ضمير منفصل وضمير متصل. لكن هناك تعريف يذكره العلماء للمنفصل وللمتصل. يقولون الضمير المنفصل، الضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به الكلام. الضمير المنفصل كأنا ونحن وإياك وإياه. الضمير المنفصل قالوا هو الذي يبتدأ به الكلام، يمكن أن يأتي في بداية الكلام. أقول أنت طالب، أنا مدرس، قال تعالى إياك نعبد، يبتدأ به الكلام. ويمكن أن يقع بعد إلا، ويمكن أن يقع بعد إلا. أقول ما نجح إلا أنا، يقع هذا المنفصل بعد إلا. أقول لا نعبد إلا إياه، يقع الضمير إياه المنفصل بعد إلا. فيبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا. طيب وقوعه بعد إلا، هل هذا خاص بالضرورة؟ لا، يقع بعد إلا ولو في الاختيار. ما معنى ولو في الاختيار؟ يعني ولو بدون ضرورة. لا يشترط لوقوعه بعد إلا أن يكون ذلك في الضرورة، لا، هو يقع بعد إلا مطلقا في الضرورة وفي غير الضرورة، لا بأس في الاختيار. يعني في كلام هذا لا توجد ضرورة، الضرورة تكون في الشعر، لأن الشعر له أوزان لا بد أن يحافظ عليها الشاعر. فهنا في الشعر قد يضطر إلى مخالفة القاعدة النحوية فيسمى هذا ضرورة. لكن الضمير المنفصل أنا، نحن، أنت، إياك، إياه، يقع في ابتداء الكلام لا بأس، ويقع بعد إلا لا بأس، بدون أي ضرورة، في الاختيار، بدون ضرورات. وعكسه المتصل بالضبط. المتصل لا يبتدأ به الكلام، لا يمكن أن تبدأ كلامك بضمير متصل. لا يمكن أن تقول تو كتب، تقصد كتبت يعني، أليس كذلك؟ هذا مستحيل، واضح هذا الكلام؟ لا يمكن أن تقول أو تقصد أو الجماعة مثلا، أو كتب الطلاب، تقصد يعني كتبوا أنتم يا أخواني أم لا؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فالضمير المتصل عكس المنفصل بالضبط، لا يمكن أن يبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. المنفصل لا يقع بعد إلا، عفوا المتصل، المتصل لا يقع بعد إلا، لأننا نقول منفصل، نقول متصل، وإلا ستجعله غير متصل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنا أقول مثلا ما نجح إلا أنا فاعل، أو ما حضر إلا أنا، حضر فعل وأنا فاعل. طيب الضمير أنا يساوي الضمير تو في المتصل، أليس كذلك؟ أنا يساوي كتبت، صحيح أم لا؟ هل يجوز أن نقول ما نجح إلا تو؟ يقع هذا المنفصل بعد إلا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح هذا الكلام؟ كذلك مثلا نقول عن الله سبحانه وتعالى لا نعبد إلا إياه، إيا ضمير منفصل، ضمير منفصل لا بأس، يقع بعد إلا لا مشكلة. طب إياه، هذا الضمير إياه يساويه هاء الغائب كمثل كتابه، قلمه، أنتم معي؟ فهل يجوز أن نقول لا نعبد إلا هو، إلا هو، هاء وفوقها ضمة هكذا؟ هذا الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا الضمير متصل، وإلا تمنع الاتصال، إلا في الضرورة، إلا في ماذا؟ في الضرورة. فالمتصل لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا، لأنه متصل وإلا تمنع الاتصال، لا يأتي بعد إلا في الضرورة، والضرورة في الشعر هذا كله موجود. فالشاعر مثلا قد يضطر إلى أن يقول وما نعبد إلا هو، طبعا الأصل أن يقول وما نعبد إلا إياه، يأتي بالمنفصل هنا هو الذي يصلح بعد إلا، لكن اضطر إلى أن يقول لا نعبد إلا هو، لو قال إلا إياه لاختل الوزن، فاضطر إلى أن يقول لا نعبد إلا هو، فلا بأس نقول الضرورات تبيح المحظورات لا مشكلة، لكن في الاختيار بدون ضرورة في الكلام الذي ليس بشعر لا يجوز أن يأتي هذا الضمير هكذا، واضح؟ لا يجوز في كلامك هذا مع أخيك بدون شعر أن تقول لا نعبد إلا هو، لا قل لا نعبد إلا إياه، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ هذا الضمير المنفصل والمتصل، تعريف منفصل يقع يبدأ به الكلام ويقع بعد إلا في الاختيار، والمتصل العكس لا يبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا اضطرارا، تمام؟ طيب ما أقسام كل منهما؟ نبدأ بالمنفصل. المنفصل قسمان، الضمير المنفصل قسمان فقط، منفصل مرفوع ومنفصل منصوب، الضمير المنفصل نوعان فقط، إما أن يكون مرفوعا في المحل يعني لا يكون إلا في محل رفع، وإما أن يكون منصوبا. فالنوع الأول المرفوع 12 وهي أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، 12 ضميرا منفصلا لا تكون إلا مرفوعة، تكون فاعلا، تكون مبتدأ، أنا طالب، أنت مدرس، تكون فاعلا، ما نجح إلا أنا، أنتم معي، تكون نائب فاعل، ما ضرب إلا أنا، تكون اسما لكان أو أخواتها، ما كان في الفصل إلا هو، ما كان في الفصل إلا هو في الفصل شبه جملة خبر مقدم في محل نصب، وهو هذا ضمير هو اسم كان مرفوع، فهذا القسم 12 ضميرا منفصلا لا يكون إلا مرفوع، يعني لا يقع إلا في محل الرفع، في محل الفاعل، في محل النائب، في محل المبتدأ، في محل الخبر، في محل اسم كان إلى آخره. والمقابل قلنا المنفصل نوعان، منفصل للرفع ومنفصل للنصب، الذي للرفع لا يكون إلا مرفوع، والمنفصل للنصب 12 أيضا وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، 12 ضميرا. هذه الضمائر إيا وأخواته، هذه الضمائر هي في المعنى كأنا وأخواته، في المعنى أنا يعني إياي، نحن إيانا، أنت إياك، أنت إياك، أنتما إياكما، في المعنى سواء، في المعنى سواء، لكن في الإعراب ليست سواء، أنا وأخواته لا تكون إلا مرفوعة، وأما إيا وأخواته فلا تكون إلا منصوبة، إلا ماذا؟ وإن كان المعنى واحد، وإن كان المعنى واحدة، أنتم معي؟ أنا وإياي نفس المعنى، أنا وإياي هو نفس المعنى، لكن أنا لا يأتي إلا مرفوعا وإياي لا يأتي إلا منصوبا، كقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، هذا الضمير إيا ما محله الآن؟ مفعول به، مفعول به مقدم، أليس كذلك؟ ماذا يساوي إياك نعبد؟ يعني يا رب أنت الذي نعبد، أليس كذلك؟ أنت وحدك الذي نعبده، صحيح أم لا؟ إياي يساوي أنت أم لا؟ إياك عفوا يساوي أنت أم لا؟ يساويه معنى، لكن في المحل لا يساويه، لا يساويه. أنا أقول ما قابلت إلا إياه، ما قابلت، قابل فعل والتاء فاعل، ما قابلت إلا إياه مفعول به، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ مفعول به. ما قابلت إلا إياه، الضمير إياه يساوي هو، يساوي هو، لكن لا يجوز هنا أن تقول ما قابلت إلا هو، لأن هو يأتي في محل الرفع، والآن المحل محل نصب ليس محل رفع، فلا تبدل الضمائر، المعنى واحد. نعم، يعني أنا أقول أنت طالب، لا يجوز أن أقول إياك طالب، وإياك بنفس معنى أنت، نفس المعنى، إياك يعني أنت، لكن لا يجوز أن أقول إياك طالب. لماذا؟ كلمة إياك الآن جاءت في محل الرفع، وهي لا تأتي مرفوعة، أليس كذلك؟ نقول أنت طالب، ضع الضمير في المكان المناسب. الضمير المطلوب هنا ضمير رفع، لأن المكان مكان مبتدأ، والضمير المناسب أنت. لكن ما قابلت إلا إياك، لا تقل ما قابلت إلا أنت، لأن المحل محل نصب، ما قابلت إلا ها إياك وليس أنت. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن الخلاصة، تفضل. يقول جاء الطلاب إلا هو، كيف يقال؟ من الذي قال هذا؟ ضمير منفصل، ضمير منفصل لا يأتي، إلا مرفوع. أنا قلت هذا؟ أنا قلت الضمير المنفصل نوعان، نوع مرفوع ونوع منصوب. طيب، في هذا المقام قل ما المثال؟ جاء الطلاب إلا إياه، لا تقل إلا هو، نحن نحتاج مستثنى، والمستثنى منصوب وضمير النصب إياه. واضح هذا الكلام؟ لكن هو ضمير رفع لا يأتي هنا في مكان المستدل. هذا من اللحن يعتبر. ها؟ طبعا اللحن واضح. تمام؟ لأن كثير يستعمل هذه. هذا خطأ. ما وجدت في البيت إلا هو أو إلا هذا من الخطأ. وهذا من الخطأ. هذا من الخطأ أن تضع ضميرا في مكان ضمير لكونه يساوي في المعنى. أنا قلت ابتداء لننبه المعنى واحد. المعنى واحد. هو يعني إياه. لا فرق في المعنى. لكن المحل ليس واحد، هو ضعه في محل الرفع، إن كان المحل محل الرفع ضع هو، لكن إن كان المحل محل نصب فلا تضع هو، ضع إياه الذي يساوي في المعنى. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ مفهوم هذا أم لا؟ جميل. ما حضر إلا هو صحيح، وهو المحل محل فاعل، ما حضر إلا هو، حضر ها فعل ويحتاج ماذا؟ فاعل، فهو لا بأس هذا المناسب، لكن ما حضر إلا إياه المحل محل رفع وتضع ضميرا منصوبا هذا لحن واضح. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ اذا الضمير ها البارز نوعان، منفصل، وعرفنا التعريف لهما، ثم تكلمنا عن انواع المنفصل، قلنا منفصل للرفع ومنفصل للنصب. واضح هذا الكلام؟ جميل. يعني لا يوجد ضمير منفصل للجر، لا يوجد ضمير منفصل مجرور، الضمير المنفصل مكتوب هذا كله، الضمير المنفصل إما مرفوع كأنا وأخواته، وإما منصوب كهي وأخواته، لكن لا يوجد ضمير منفصل مجرور. واضح هذا الكلام؟ هذا المنفصل. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ طيب، النوع الثاني المتصل، كلمة إياه وإياك كلها هنا خلاف، يعني بالنسبة لكلمة إيا، انتبه، نحن قلنا هذا النوع لا يكون إلا منصوب. هناك خلاف في الضمير. هناك من قال الضمير هو إيا، إيا فقط، لكنه يتصرف بحسب الخطاب، التكلم والخطاب والغيب، وبحسب النوع والعدد، فيقولون الضمير فقط هو إيا، يعني هو ضمير واحد، فلكن يتصرف مع المتكلم إياي وإيام، مع المخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، مع الغائب إياه وإياها وإياهما وإياهما وإياهن، فيقولون هو ضمير واحد لكن يتصرف، كمثل الكاف، كاف الخطاب، يقال كتابك وكتابك وكتابكما وكتابكم وكتابكن، وهو ضمير واحد. واضح هذا الكلام؟ فهذا قول. هناك ما قال الضمير هو إيا، وأما ما بعده فهي حروف تدل على النوع والعدد. وهناك من قال العكس، الضمير هو ما بعد إيا، إياي الضمير هو الياء، إيانا الضمير هو نا، إياك الضمير هو الكاف. فهناك من قال الضمير هو ما بعد إيا، وإيا حرف عماد، حرف ماذا؟ عماد. حرف اعتمد الضمير عليه، أنتم معي؟ حتى يصلح انفصاله، لأن لو بقي يا فقط، نا فقط، كا فقط، لن يكون منفصلا، سيكون ماذا؟ ها؟ متصل. فقالوا الضمير هو ما بعد إيا، وأما إيا فهي حرف عماد اتكأ الضمير عليه ليصلح انفصاله. وهناك من قال الضمير هو مجموع اللفظين إيايا إيانا، المجموع هو الضمير. هذه الأقوال كلها يعني لو أخذت بأي منها لا يضر في لا يكون ضرر في أي شيء. واضح هذا الكلام؟ هذا خلاف يعني مما لا طائل منه. تمام. المهم أنها لا تكون إلا في محل ماذا؟ في محل النصب، في محل النصب. هذا الضمير البارز المنفصل. القسم الثاني المتصل. المتصل ثلاثة أنواع، ليس نوعين كالمنفصل. المنفصل نوعان، مرفوع ومنصوب فقط، ولا يوجد منفصل مجرور. الضمير المتصل ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. نوع لا يكون إلا مرفوعا، ونوع يصلح للنصب ويصلح للجر، ونوع يصلح للرفع والنصب والجر. مرة أخرى، الضمير المتصل ثلاثة أنواع. نوع لا يكون إلا مرفوعا، ونوع يأتي منصوبا أو مجرورا حسب ما اتصل به، ونوع يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هذا كله موجود، هذا كله موجود. فالنوع الأول الذي لا يكون إلا مرفوعا خمسة، خمسة الضمائر المتصلة مرفوعة دائما، يعني لا تقع إلا في محل الرفع. هذه الخمسة هي واو الجماعة ككتبوا، وألف الاثنين ككتبا، وياء المخاطبة كتكتبين، وتاء الفاعل ككتبت، ونون النسوة ككتبنا. هذه الضمائر الخمسة المتصلة لا تكون إلا في محل الرفع. هذا نوع. النوع الثاني يكون منصوبا أو مجرورا، يكون منصوبا أو مجرورا. هذا النوع ثلاثة، ثلاثة ضمائر: كاف المخاطب، كاف الخطاب تكون ضميرا منصوبا أو ضميرا مجرورا. أقول ضربك منصوب، إنك منصوب، كتابك مجرور، إليك مجرور. فالضمير قد يأتي منصوبا وقد يأتي بحسب ما اتصل به. هذا ضمير من الثلاثة. الثاني هاء الغائب، ضربه، إنه، كتابه، إليه. الضمير الثالث ياء المتكلم، ضربني منصوب مفعول به، إنني منصوب اسمه إن، كتابي مجرور مضاف إليه، مني مجرور اسم مجرور. واضح هذا الكلام؟ فهذا النوع الثاني قد يكون منصوبا وقد يكون مجرور، يشترك فيه النصب والجر. ثلاث: كاف الخطاب، وهاء الغائب، وياء المتكلم. النوع الثالث نوع يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا، يقع في كل المواقع. ضمير واحد وهو نا، نا الفاعلين، يأتي مرفوعا: ذهبنا، خرجنا، كنا. يأتي منصوبا: ضربنا، الله خلقنا ورزقنا وهدانا، إننا منصوب. ويأتي مجرورا: ربنا، نبينا، ديننا، كتابنا. هذا مجرور بالإضافة. ويأتي مجرورا بالحرف: إلينا، عنا، منا، فينا، وهكذا. هل يتغير اسمه على بالنسبة للضمير نا؟ هم يسمونه نا الفاعلين، أنتم معي؟ لكن نحن رأينا الآن أنه يقع مرفوعا ويقع منصوبا ويقع مجرورا. نحن إذا قلنا ذهبنا فهذا فاعل نعم، لكن ضربنا هذا نا الفاعلين أم نا المضروبين؟ نا المفعولين الآن، أليس كذلك؟ طب إذا قلنا إلينا هذا نا المجرورين، صحيح يا إخواني أم لا؟ فلذلك يقولون الأفضل في تسمية هذا الضمير أن يقال نا المتكلمين، لأنه على كل حال المتكلمين، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هو دائما للمتكلم، أليس كذلك؟ لكن لا يقال نا الفاعلين لأنه دائما ليس بفعل، قد يأتي مفعولا قد يأتي مجرورا. لكن لو قيل نا المتكلمين فلا بأس، يصلح. هو فاعل أو مفعول أو مجروره، على كل حال هو متكلم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ أيها الناس؟ نعم نعم بالضبط. فهمنا المنفصل والمتصل؟ نعم. مما ذكرناه عن المتصل نقول المتصل إجمالاً منه ما يرفع ومنه ما ينصب ومنه ما يجر، فيه الأنواع الثلاث، فيه المرفوع وفيه المنصوب وفيه المجرور. وأما المنفصل فليس فيه إلا نوعان فقط وهما المرفوع والمنصوب. هذا الكلام واضح؟ يبقى لنا الضمير المستتر سيأتي ذكره. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أبياته: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليهما ملك. مرة ثانية، بدأ بالمتصل، والمتصل قسم من البارز، كما قلنا البارز منفصل، فبدأ بالمتصل وهو قسم من البارز. قال: وذو اتصال، أي الضمير المتصل منه، من الضمير يعني، ما لا يبتدى، يعني ما لا يبتدأ به، أنتم معي؟ ولا يلي إلا، ولا يأتي بعد اختيار، يعني لا يأتي بعد إلا في حال الاختيار، لكن في حال الاضطرار ممكن. واضح هذا الكلام؟ ولا يلي إلا اختيار، يعني في غير الضرورة لا يجوز أن يأتي بعد إلا. بالمفهوم في الضرورة لا بأس. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ قال: ولا يلي إلا اختيارا أبدا، مطلقا، مطلق، لا يأتي بعد إلا في الاختيار مطلق، في الاضطرار ممكن. ثم ذكر أمثلة تشمل أنواعه. قال: كالياء والكاف من ابن أكرمك. الياء والكاف ضميران متصلة في قوله ابني أكرمك، فابني مضاف إلى الياء مضاف إليه ضمير مجرور، وأكرمك الكاف ضمير منصوب، أليس كذلك؟ والياء والها من سليه ما ملك، أيضا في جملة سليه ما ملك يوجد ضميران. الياء سلي ياء المخاطب ضمير مرفوع فاعل، كمثل اكتبي اذهبي خذي. والهاء سليه ضمير منصوب مفعول به. أنتم معي أخواني أم لا؟ ففي هذه الأمثلة التي ذكرها هذه الأمثلة التي ذكرها شملت أنواع المتصل، شملت المرفوع والمنصوب والمجرور، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني الياء متصل مجرور، أكرمك الكاف متصل منصوب، سليه الياء متصل مرفوع، الهاء متصل منصوب، هكذا. فالأمثلة تشمل أنواع المتصل. مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني في بدون ضرورة. فلا يقال ما أكرمت إلاك، لا يقال يعني في الاختيار. قال: وقد جاء شذوذا في الشعر، وكما قلنا شاذ يعني خرج عن القياس، قياس لا يأتي لكن سمح. قال: وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. فما لي عوض، عوض بمعنى قط، أنتم معي؟ بمعنى أبدا، يعني بمعنى أبدا، عفوا، بمعنى كلمة أبدا، أنتم معي أخواني أم لا؟ فما لي عوض بمعنى أبدا، فما لي أبدا إلا هو ناصر. الأصل الشاهد: فما لي إلا هو ناصر، ما لي إلا هو، أنتم معي أخواني أم لا؟ يعني أقصد ما لي إلا الله يعني. فكان ينبغي أن يقول ما لي إلا إياه، والأصل ما لي ناصر، ما لي ليس لي ناصر إلا إياه، أي إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ وقوله: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، ألا يجاورنا إلاك، كان عليها أن يقول على القياس إلا إياك، لكن قال إلاك اضطرارا. تمام يا إخوان؟ طيب، الضمائر ما حكمها؟ معربة أم مبنية؟ مبنية. قال ابن مالك: الضمير المستتر لا خبر متصل المتصل، سيأتي حديث عليه إن شاء الله، هو من جنس المتصل، هو من جنس المتصل، انتبه معي. قال: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. انتبه، ما زلنا مع المتصل، ولكنه ذكر حكم الضمير عموما. قال: وكل مضمر له البناء يجب، الضمائر كلها مبنية وجوبة كما قلنا للشبه الوضعي بينها وبين الحروف. ماذا يقصد بقوله بعد ولفظ ما جر كلفظ ما نصب؟ ألا ترى في الضمائر المتصلة التي ذكرنا أن الضمائر التي تأتي منصوبة هي التي تأتي مجرورة؟ هي أم لا؟ قلنا الكاف يأتي منصوبة ومجرورة، الهاء تأتي منصوبة ومجرورة، ياء المتكلم تأتي منصوبة ياء المتكلم نعم، ضربني مني يأتي منصوبا ويأتي مجرورا، ناء الفاعلين يأتي منصوبا ويأتي مجرورا ويأتي مرفوعا، أليس كذلك؟ إذن الضمائر التي تنصب هي نفسها الضمائر التي تجر، صحيح أم لا؟ الضمائر المتصلة التي تنصب هي نفسها الضمائر المتصلة التي تجر، تنصب إن اتصلت بعامل ينصب وتجر إن اتصلت بعامل يجر، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني الضمير الذي جر لفظه هو نفس الضمير، الضمير الذي ينصب لفظه هو نفس الضمير الذي يجر، واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل عليه رحمه الله المضمرات كلها مبنية، كلها ماذا؟ قال لشبهها بالحروف في الجمود، انتبه انتبه، هل هذا الذي ذكره ابن مالك؟ لماذا بنيت الضمائر؟ لمشابهتها للحرف في ماذا؟ في الوضع، في الصورة، في الهيئة. ابن عقيل هنا جاء بشبه آخر، قال بنيت الضمائر لشبهها بالحروف في الجمود. ما معنى الجمود؟ الجمود عالم التصرف، يعني يوجد تغير الحروف، هل الحروف تتصرف؟ ما معنى تتصرف يا أستاذ؟ يعني هل تتغير من صورتها إلى صورة أخرى؟ لا. هل الحروف تثنى؟ يعني في باب الأسماء، انتبه، في باب الأسماء يقولون الأصل في الأسماء أنها تتصرف. ماذا يقصدون بتتصرف في الأسماء؟ تتصرف في الأفعال مفهوم، ضرب يضرب يضرب، كتب يكتب، هذا في الأفعال. طب ما معنى التصرف في الأسماء؟ يعني يتغير الاسم من صورة إلى صورة. الأصل في الأسماء الإفراد، إذا تغير المفرد من صورة المفرد إلى صورة المثنى أو إلى صورة الجمع هذا تصرف، أليس كذلك؟ صحيح. الأصل في الاسم أن يكون مكبرة ليس مصغرة، إذا تغير من صورة التكبير إلى صورة التصغير هذا تصرف، أليس كذلك؟ الأصل في الاسم أن يكون مذكرة، إذا تغير من صورة المذكر إلى صورة المؤنث فقيل طالب طالبة مسلم مسلمة هذا تصرف، صحيح أم لا؟ الأسماء فيها تصرف لأنها تثنى تجمع تؤنث تصغر، هذا كله تصرف أم لا؟ ما معنى تصرف؟ أي ها؟ تغير. هل الحروف تتصرف؟ الحروف لا تتصرف، لا تتصرف كالأسماء ولا كالأفعال. تصرف في الأفعال أن يتحول الفعل من صورة إلى صورة، التصرف في الأسماء أن يتحول الاسم من صورة إلى كما ذكرنا، لكن هل في الأفعال تصرف؟ هل الحرف يتغير من صورة إلى صورة أخرى أيا كانت؟ لا يوجد. هل رأينا حروفا تثنى؟ هل رأينا حروفا تجمع؟ هل رأينا حروفا تصغر؟ هل رأينا حروفا تؤنث؟ ما رأينا هذا. فابن عقيل يقول الضمائر بنيت لأنها تشبه الحروف في الجمود. الضمائر، قلنا الحروف لا تتصرف، طب والضمائر؟ هل الضمائر تتصرف؟ هل يوجد رأيت ضميرا يثنى؟ رأيت ضميرا يجمع؟ لا يوجد هذا، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ لا، هذا ضمير لفظه هكذا لكن ليس، ما مفرده؟ أنت معي؟ لا لا، هذا ليس مفردا له، كلمة أنت وضعت ابتداء للدلالة على المفرد وكلمة أنتم وضعت، واضح هذا الكلام؟ فالضمائر لا تتصرف، إياه إياك إياه، هذا ليس تصرف، الضمير إيه؟ إذا قيل مثلا كتابك كتابك كتابكما، هذه الزيادات هي منفصلة عن الضمير، الضمير هو الكاف، كما كم كن، هذه حروف تدل على نوع المخاطب وعدد المخاطب، لكن الضمير ماذا؟ هو الكاف، واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة يمكن أن نقول الضمائر بنيت لسببين، بنيت لأنها تشبه الحروف في الوضع كما قال ابن مالك، وبنيت لأنها تشبه الحروف كذلك في الجمود من ناحية أنها لا تتغير صورتها، لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث ولا تصغر، واضح هذا الكلام؟ كما قال ابن عقيل عليه رحمه الله. إذن يمكن أن نقول هناك شبهان بينها وبين الحروف، شبه في الوضع وشبه في الجمود. تمام هذا؟ هذه ليست زيادة يا رجل، اسمعني يا رجل اسمعني، أنت لو أردت أن تثنيه المفروض أن تقول أنتاني، هل يقال هذا؟ لو أردت أن تثني أنت يا رجل اسمعني، كيف تثنى الأسماء؟ كيف تثنى الأسماء؟ في نهاية المفرد. فلو فرضنا أن أنت هذا مفرد وأنتم جمع له، أو مثنى لا، أو أنتما مثنى لأنت، لو كان هذا مثنى لما قال لما قيل أنتما، لقيل أنتاني، أليس كذلك؟ لكن ما قيد هنا يعني على شكل مثنى، ولكن قال لا لا تثنى، ولكن يثنى الضمير. ماذا ما معنى قوله لا تثنى؟ لا يكون مثنى. طب ما معنى مثنى؟ يدل على التسمية. خلاص، إذا هذا نفس الشيء. لكن أنتما يدل على التسمية. يا رجل، لفظ وضع للدلالة كمثل كلمة اثنان. هل كلمة اثنان مثنى؟ كلمة شفع. شفع ليس حتى ليس من الملحق. كلمة شفع تدل على اثنين، أليس كذلك؟ عكس وتر. أنت معي؟ فنحن نقول أنتما ليس مثنى لأنت. لو كان أنتما مثنى لأنت لما قيل أنتما. لو كان مثنى لأنت لما قيل، لقيل أنتاني على حد المثنى. لكن أنت كلمة وضعت ابتداء للدلالة على المفرد المخاطب، وأنتما كلمة أخرى ليس لها علاقة في الوضع بأنت. واضح هذا الكلام؟ وهذا الكلام أيضا قيل في أسماء الإشارة، بعضهم يقول هذا مثناه هذان، يقولون هذان مثنى لهذا، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. هذا كلمة وضعت للإشارة للمفرد، وهذان كلمة أخرى وضعت ليس لها علاقة بهذا للإشارة إلى المثنى. والدليل على أن هذا ليس مثنى لهذا، لو كان مثنى هذا فيه ألف في النهاية، أليس كذلك؟ فإما أن يعامل معاملة فتى، وإما أن يعامل معاملة عصر. هذا مقصور ينتهي بألف، صحيح أم لا؟ إن أردت تثبيته فإما أن تعامله معاملة عصر، يعني ألف وأصلها واو، أو أن تعامله معاملة فتى، ألف وأصلها ياء. نحن نقول في عصر عصوان، وفي فتى ها فتيان. فلو كان هذا مثنى كما تقولون لقيل هذيان أو هذوان، وما قيل هذان، أليس كذلك؟ فهذه العلماء يقولون هذه الألفاظ وضعت ابتداء ليست متعلقة بغيرها، واضح هذا؟ لكن في المثنى الحقيقي، المثنى الحقيقي ما وضع ابتداء، الذي وضع ابتداء هو المفرد، لذلك يقولون المفرد هو أصل المثنى والجمع، أصله زرعت شجرة المفرد، ثم لما أردنا المثنى زدنا، ثم لما أردنا الجمع زدنا، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام يا اخواني ام لا؟ فالضمائر جامده، لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر ولا تؤنث. فنقول الضمائر بنيت لسببين، بنيت لوجود شبهين فيها، شبه لها، الشبه الاول هو انها تشبه الحروف في الوضع كما قال ابن مالك، والشبه الثاني انها تشبه الحروف في الجمود كما قال ابن عقيل الان. اياكما تشبه في الوضع كذلك، اياكما تشبه الحروف في الوضع. الضمائر كلها لأجل هذا. إذا اعتبرناها كلها لا بأس، حتى لو اعتبرناها كلها، أنت معي أنك قد تجد حرفا من خمسة أحرف، قد تجد حرفا من حروف المعنى مكونة ممكن من خمسة أحرف، ممكن. أنت معي؟ ممكن مثلا يوجد حاشا، لكن حاشا أربعة كأنما، ها؟ لكن أربعة أيضا كأنما، لا كأنما فيها اتصال حرف، ممكن يقال هذه الضمير فقط إيه وما بعد زيادة، أو الضمير ما بعد وإيه زيادة، تمام؟ لكن على كل حال يمكن أن نقول في الوضع، تمام؟ أو يمكن أن نقول في الجمود كما قال ابن عقيل. قال هنا المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. أنتم معي فاهمين؟ قال وإذا ثبت أنها مبنية فمنه ما يشترك فيه الجر والنصب، يكون منصوبا أو مجرورا، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، أي ضمير نصب أو جر لكن متصل، نحو أكرمتك، الكاف ومررت بك منصوب ومجرور وإنه وله. فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. بعد ذلك قال ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، يأتي مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهو ناء. وعندنا جزء من آية من القرآن يشمل مواقع هذا الضمير. قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين يقولون ربنا، هذا ضمير مجرور الآن، إننا منصوب، آمنا مرفوع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر ما صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم، للرفع والنصب والجر صلح ضميرنا، يعني هو يصلح للأنواع الثلاث. ثم ذكر مثالا قال كعرف بنا فإننا نلنا المنح. بنا الضمير مجرور، إننا الضمير منصوص، نلنا بمعنى حصلنا على، الضمير مرفوع. قال أي صالح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. أنتم معي إخواني؟ طيب هناك إشكال صغير لكن ابن عقيل نبه عليه فننبه عليه، انتبه له. هو ذكر فقط الضمير نا هو الذي يصلح للرفع وللنصب وللجر، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن يعني ذكر فائدة لا بأس، يعني هي مفهومة لكن سنبين. هو قال عندنا ضميران آخران يصلحان للرفع والنصب والجر، ما هما؟ قال أولا الضمير هم والضمير الياء. قال الضمير هم يأتي مرفوع، هم طلاب، صحيح؟ ويأتي منصوبا، قابلتوهم، إن هم، صحيح أم لا؟ ويأتي مجرورا، من هم، كتابهم، أليس كذلك؟ فقال الضمير هم أيضا يأتي مرفوعا ومنصوبا و، لكن لماذا لم يذكره؟ انتبه، هل الضمير هم يشبه نا في كل شيء؟ نا فيه أمران، أولا متصل، ثانيا متكلم. هو متصل دائما، متكلم دائما، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ضمير نا دائما متصل لا ينفصل، ودائما للمتكلم لا يكون للمخاطب أو ليل. هل الضمير هم يشبه نا في كل هذا؟ هو نعم يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، لكن هل هو متصل دائما؟ هو مرفوع في حال الانفصال، لكن في حال النصب والجر لابد أن يتصل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنتم ما يقولون أم لا؟ إذن لا يقاسهم على ناء، لا يقاس، لا يقال هذا الضمير يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، لأن أحواله تختلف، هو يأتي مرفوعا في حال الانفصال، ويأتي منصوبا أو مجرورا في حال الاتصال، إذن هو ليس كالضمير ناء، لأن الضمير ناء متصل دائما ومتكلم جميل. فهو إن شابه هو دائما غائب، صحيح، هو معناه لا يتغير كمثل ناء دائما للمتكلم، لكن حاله يتغير، أحيانا ينتصل وأحيانا ينفصل، فلا يقاس على ناء. طيب الضمير الياء، عندنا ياء آن في النحو، عندنا ياء المخاطبة، وعندنا ياء المتكلم، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يا المخاطبة اكتبي اذهبي اخرجي، هذا الضمير مرفوع دائم. يا المتكلم قبل قليل قلنا يأتي منصوبا ويأتي مجرور، انتم معي؟ هذا يأتي منصوبا او مجرور. اذا الضمير الياء عموما، الياء عموما قد يأتي مرفوعا او منصوبا او، اليس كذلك؟ إذن هو يشبه ناء في أنه يأتي في المواقع كلها، لكن هل هو كناء في كل شيء؟ هو نعم دائما متصل لا بأس، لكن هل هو دائما معناه واحد كمثل ناء؟ لا دائما للمتكلم، لكن هذا دائما للمتكلم، أم مرة للمخاطب ومرة للمتكلم. واضح هذا الكلام؟ إذن هذان الضميران وإن كان في الإعراب يشبهان الضميرنا في الإعراب، يأتيان مرفوعين أو منصوبين أو مجرورين، لكن هناك فرقا كبيرا بينهما وبين الضميرنا، فلا يقاسان عليه، لذلك لم يذكرهما ابن مالك عليه رحمه الله. كيف خرج الأصل؟ من قبيل المنفصل. ما أنا قلت هذا؟ قلت أولا نادى دائما متصل، لكن هم يكون منفصلا أو متصلا، فلا يشبهاننا في كل شيء، فلا ينبغي أو لا يجوز أن يقاس عليه. قال ابن عقيل عليه رحمة الله بعد قوله للرفع والنصب وجر النصالح كعرب بنا فإننا نلنا الملح، قال أي صالح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. قال ومما يستعمل للرفع، قال ابن عقيل ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، الياء بإطلاق، وكما قلنا إما تكون للمخاطبة وإما تكون للمتكلم، صحيح أم لا؟ قال الياء، فمثال الرفع نحو اضربي هذه مخاطبة، ومثال النصب أكرمني متكلم، ومثال الجر نحو مر بي يا متكلم أيضا. واضح هذا الكلام؟ قال ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، الضمير هم يستعمل في المواقع الثلاثة، في الرفع والنصب والجر. فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ يقع في كل المواقع. لكن قال وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لا يشبهاننا من كل وجه، فلا يقاسان عليه، لأننا يعني لأن ضميرنا، ليس لأننا يعني نحن، أنتم معي، لأننا لأن ضميرنا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، يعني دائما متكلم، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاث، يعني المعنى لا يتغير والحكم الاتصال لا يتغير، بخلاف الياء. قال فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكان الضمير متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حال الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، أليس كذلك؟ قال وكذلك هم، أنتم معي؟ قال لأنها يعني هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة يعني للغاية فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. واضح يا أخواني هذا الكلام؟ جميل. طيب تكلم عن بعض الضمائر المتصلة، تكلم عن الكاف، تكلم عن الهاء، تكلم عن الياء، تكلم عن ناء، يبقى بعض الضمائر المتصلة كواو الجماعة وألف الاثنين، أليس كذلك؟ وتكلم عن المخاطبة أيضا. قال بعد وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، انتبه معي. قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، انتبه معي. ذكر هنا ثلاثة ضمائر، ألف يقصد ألف الاثنين، أنتم معي يا أخواني أم لا؟ صحيح أم لا؟ والواو يقصد واو الجماعة، لا يوجد غيرها، لا يوجد ضمير اسمه ألف إلا ألف الاثنين، ولا يوجد ضمير اسمه واو إلا واو الجماعة، والنون لا يوجد ضمير اسمه نون إلا نون النسوة، أليس كذلك؟ يكتبنا، يذهبنا، يخرجنا، هل يوجد ضمير يسمى بالنون غير نون النسوة؟ لا يوجد، صحيح أم لا؟ نون إلا نون النسوة. واضح هذا الكلام؟ فذكر ثلاثة ضمائر. قال عن هذه الثلاثة لما غاب وغيره، أي للغائب وغير الغائب. طب ما غير الغائب؟ المتكلم والمخاطب، ليس المخاطب فقط، أليس كذلك؟ طيب الضمير الألف يكون للغائب، يكتبان، كتبا، ويكون للمخاطب، اكتبا، تكتبان، لكن هل يكون للمتكلم؟ هل الضمير الألف يكون للمتكلم؟ ألف لاثنين تكون للمتكلم؟ إما للغائب وإما للمخاطب، أليس كذلك؟ فهنا استدراك على ابن مالك، هو قال هذه الثلاثة لما غاب وغيره، يعني للغائب وغير الغائب، وغير الغائب ممكن مخاطب وممكن متكلم، وهذه لا تأتي للمتكلم، هذه لا تأتي للمتكلم، أنتم معي؟ هذه الثلاثة لا تأتي للمتكلم، تأتي إما للغاية وإما للمخاطب، لكن المتكلم لا تأتي، لا يوجد متكلم يستعمل واو الجماعة. سيقول نحن كتبوا، لا يمكن هذا، كنا نحن كتبنا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهذا استدرك على ابن مالك، لكن هذا الاستدراك يمكن أن يرد عليه. يمكن أن نقول هو أطلق، طبعاً هو لما قال لما غاب وغيره أطلق، العبارة مطلق، كان ينبغي أن يقول لما غاب وخوطب، صحيح أم لا؟ لكن هو قال لما غاب وغير الغائب، يعني أطلق، لم يقيد الأمر بالخطاب، لكن المثال قيد. هو قال كقام، هذا مخاطب، هذا غائب، واعلم، هذا مخاطب، أليس كذلك؟ فهذا الاعتراض وهذا الاستدراك على ابن مالك بأنه أطلق العبارة في قوله وغيره، هذا الاستدراك غير مقبول، لأنه كأنه قيد هذه العبارة بقوله بالمثال، فكأنه قال لما غاب وغيره، وأقصد بهذا الغير المخاطب. واضح هذا كلام؟ لا أقصد المتكلم، والدليل المثال. مفهوم يا إخواني هذا الرد؟ قال ابن عقيل الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة. أنتم معي؟ من ضمائر الرفع المتصلة، لا تكون إلا مرفوعة، هي من الخمسة، وتكون للغائب والمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. ومثال المخاطب اعلما، واعلموا، واعلمنا. أنتم معي؟ طيب سيذكر الاعتراض. قال ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم. قال ابن عقيل وهذا ليس بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. لكن نحن تعودنا من ابن عقيل أنه يرد على من يعترضون، لكن في هذه المرة يعني جاراهم، يعني واضح هذا الكلام؟ يعني كما قال محمد محي الدين في البداية في المقدمة، قال كثير من شرحوا الألفية يعني الناس دائما أو غالبا يعني يكونون طرفين ووسط، طرف يمدح مطلقا، وطرف يذم مطلقا، وطرف يعدل عنده إنصاف، ما رأه قبيحا ذكره، وما رأه لا يستحق الذم لا يذكره. فقال عن ابن عقيل رحمه الله إنه من هذا الصنف الثاني، يعني من الصنف المتوسط الذي لا يلوم دائما ولا يمدح دائما، بل إذا وجد اعتراضا ذكره، وإن وجد إجابة أو ردا رد. لكن فأنا لذلك أقول يعني نحن تعودنا من ابن عقيل أنه دائما يرد على هذه الاعتراضات، ومر بنا مثل هذا في أول بيت، كلامنا لفظ مفيد كاستقر، أليس كذلك؟ قال استغنى عن ذكر الشرطين بالمثال، صحيح أم لا؟ فكنا نرجو أن يقول هذا استغنى عن هذا القيد بالمثال، فالمثال قيد الإطلاق. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب قال بعده ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكو. انتبه، تكلمنا عن البارز، قسيمه المستتر، الضمير المستتر كما قلنا هو الذي ليس له صورة في اللفظ. وانتبه معي، أولا الضمائر التي يمكن أن تستتر، الضمائر عموما التي يمكن أن تكون مستترة خمسة: أنا، نحن، أنت، هو، هي. هذه الخمسة وأصلها ضمائر الرفع، أصلها ضمائر الرفع منفصل، أصلها ضمائر الرفع ماذا؟ منفصل. فالضمائر التي يمكن أن تستتر خمسة: أنا، ونحن، وأنت، وهو، وهي. هذه أول فائدة. فائدة ثانية: الضمير المستتر لا يكون إلا مرفوعا دائما في محل رفع، لا يوجد ضمير مستتر في محل نصب، أو ضمير مستتر في محل جر غير موجود. واضح هذا الكلام؟ إذن الضمائر المستترة لا تكون إلا مرفوعة. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب هذه الخمسة التي تستتر تنقسم قسمين: قسم يستتر وجوبا، وقسم يستتر جوازا. أما القسم الذي يستتر وجوبا فهو الثلاثة الأولى: أنا، نحن، أنت. هذه الثلاثة تستتر وجوبا. وأما الذي يستتر جوازا فالضميران هو و وهي. فنتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن القسم الأول المستتر وجوبا. قالوا المستتر وجوبا هذه ثلاثة، أنا، نحن، أنت. ما معنى مستتر وجوبا؟ يعني لا يجوز إظهارها في النطق. واحد يقول يا أستاذ طيب أنا أقول لزميلي أسكت أنت، أليس كذلك؟ المفروض أن الضمير مستتر، أسكت، والتقدير أنت، وأنت قلت هذا مما يستتر وجوبا، يعني لا يجوز أن يظهر. طيب نحن نظهره، أقول له أسكت أنت، بل وفي القرآن قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أنتم معي؟ قال تعالى لموسى وأخيه اذهب أنت وأخوك بآيات. فكيف تقول لا يجوز أن يظهر ثم الآن تأتي بأمثلة ظهر فيها؟ هذا من التناقض أم لا؟ لكن العلماء يقولون انتبه، هذا الضمير البارز ليس هو الذي كان مستترا، هذا الضمير البارز في قولك لفلان اسكت أنت أو اكتب أنت أو اذهب أنت ليس الفاعل، ليس الضمير المستتر، الضمير المستتر ما زال مستترا، لكن هذا البارز توكيد له، توكيد له، يعني كأن التقدير في اسكت أنت كأن اسكت أنت أنت، أنت الأول هو الفاعل وهذا الذي يجب أن يستتر، لكن أنت البارز ليس الفاعل بل هو توكيد للفاعل المستتر. واضح هذا كلام يا إخواني؟ مفهوم؟ لذلك يقولون العلماء يقولون إذا ظهر الضمير في موضع من المواضع التي يجب فيها أن يستتر فاعلم أنه توكيد للمستتر. مرة ثانية، إذا ظهر الضمير اسكت أنت في موضع من المواضع التي يجب فيها أن يستتر فاعلم أنه توكيد لل، والمستتر ما زال مستترا كما هو. واضح هذا الكلام؟ زال الإشكال؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني المستتر جوازا، مستتر جوازا يعني يجوز إظهاره ويجوز أن يستتر إضماره ضميرا هو وهي، سنذكر المواضع بعد قليل، نحن نسير شيئا شيئا، مواضع المستتر وجوبا ومواضع المستتر جوازا، هو وهي يستتران جوازا بمعنى أنه يجوز إظهاره. أقول زيد سافر أو زيد سافره، هند سافرت أو هند سافرت هي، زيد يدرس أو يدرس هو، هند تدرس اللغة أو هند تدرس هي اللغة، هذا معنى أنه مستتر جوازا، يمكن أن يستتر ويمكن أن يظهر. طيب إذا ظهر فهل نقول عنه أنه توكيد للمستتر كما فعلنا مع أسكت أنت؟ لا، نحن في أسكت أنت قلنا أنت توكيد ولا يجوز أن يكون فاعلا لأن الضمير هنا يستتر وجوبا، أليس كذلك؟ لكن في المستتر جوازا إذا ظهر فيه وجهان، فيه وجهان، زيد سافر هو، هو فيه وجهان، إما أن تقول هذا هو الفاعل يعني هذا هو الضمير الذي كان مستترا لكن ماذا؟ ظهر وهو الفعل لا بأس، لأننا قلنا الضمير يستتر وجوبا، والهل يوجد توكيد؟ زيد سافر هو يوجد توكيد، هذا فعل. ويمكن أن تقول هو، يمكن أن تقول المستتر هو ما زال مستترا، وأما هو الظاهر هذا فهو توكيد له. واضح هذا الكلام؟ وكأن التقدير زيد سافر هو هو، واضح هذا؟ وهذا جائز، لو قلته جائز، لو قلت زيد سافر هو هو فلا بأس، هو الأول طبعا توكيد لفظي، نعم توكيد لفظي، لو هو الأول فاعل وهو الثاني توكيد لفظي، لذلك كنا هناك الاحتمالات، أنتم معي؟ إما أن لو إذا قيل زيد سافر هو مرة واحدة هو، إما أن تقول هذا فاعل كان مستترا وظهر ولا يوجد توكيد لفظي، وإما أن تقول المستتر ما زال كما هو وهذا توكيد له، وعلى هذا يمكن أن تقول زيد سافر هو أو زيد سافر هو هو، الاختيار موجود، أنت في على الخيار. يقول سافر هو ومحمد، ها؟ يقول سافر هو ومحمد، هذا الآن لا بأس فيه الوجهان، يمكن أن تقول فاعل، أنت معي، ويمكن أن تقول توكيد، تمام؟ لكن يعني هذه المسألة هنا تلتبس بمسألة أخرى في العطف، لكن ليس في هذا، في في في في هذه المسألة، إذا عطف ظاهر على ضمير مستتر أو ضمير متصل يقولون يجب الفصل، يجب هنا الإظهار، هذا الضمير الآن يمكن أن تقول فاعل لا بأس، أنت معي؟ فاعل سافر، سافر هو وزيد فهو فاعل سافر، ويمكن أن تقول هو هذا توكيد للمستتر والمستتر ما زال مستترا كما قلنا في الوجه. وعلى كل حال الشرط الذي اشترطوه في العطف موجود وهو وجود الفاصل، بين الضمير المعطوف عليه وبين الاسم الظاهر المعطوف. تمام يا اخوان؟ الضمائر الثلاثة أنا وأنت ونحن، هذه فقط تكون ضمير مستتر واجبا أو يوجد غيره؟ هي وهو هي. انظر معي، نحن الكلام الذي قلناه الآن بناء على الغالب. تفضل. الكلام الذي نحن قلنا أنا أنت نحن هذه مستترة وجوبا، وهو وهي مستتران ها جوازا. أحيانا يكون الضمير الغائب هذا مستترا وجوبا، أحيانا يعني في باب التعجب يستتر وجوبا، ما أجمل الحديقة، يقولون أجمل فعل، وفاعل الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو يعود إلى ما، واضح؟ لا يجوز أن تقول ما أجمل هو الحديقة، لا يجوز هذا. فنحن نقول هذا كان بناء على الغالب، لكن هذه المواضع التي فيها خروج عن الأصل تذكر في أبوابها، واضح؟ يعني في باب التعجب يقول لك الضمير يستتر وجوبا. أنتم ما يخوان يا أملاك؟ هذا الكلام واضح حتى نختم يعني الكلام عند هذا الحد، وتخرجون للإفطار لمن شاء يفطر. مفهوم هذا؟ إذا نقول الضمير المستتر وجوبا ثلاث، أنا نحن أنت. فإذا ظهر الضمير في موضع من المواضع التي يجب فيها أن يستتر فهو توكيد، والمستتر جوازا ضميران هو وهي. إذا ظهر الضمير جاز أن يكون الفاعل ولا يوجد مستتر في هذه الحالة، وجاز أن يكون توكيدا للمستتر، والمستتر ما زال مستترا كما هذا واضح؟ نكمل بعد الصلاة. تفضل.